قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد قواعد نبوية، نتذاكر فيها قاعدة من القواعد المحكمة، ألا وهي التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما أجملها من قاعدة وأسماها: يسكن العدل في سكونها، ويتربع القسط على عرشها. لا محاباة ولا طبقية ولا مجاملة في هذا الدين العظيم الذي يربي في أتباعه رضاعة العزة والكرامة بشيء يقدرون عليه ومن كسبهم وجدهم، لا بشيء آخر لا طاقة لهم به. وبيان هذا أيها الإخوة المستمعون أن الإنسان لا يحاسب ولا يمدح ولا يذم على الإطلاق فيما لا اختيار له فيه، كنسبه ولونه وجماله ومكانه والزمان الذي يعيش فيه ونحو هذه المعاني، بل يمدح ويذم على قول وعمل جاء من كسبه. نعم، النسب الشريف نعمة من الله على العبد، ومع هذا لم يجعل لها الشرع اعتبارا في التفاضل على وجه الإطلاق، اللهم إلا ما يتصل بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك شرف عظيم تعلقت به بعض الأحكام الشرعية عند أهل العلم، معروفة في باب الزكاة وغيره، ومع هذا فلا ينجي صاحبه من التبعة إذا أساء. أيها الأحبة، لقد قرر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، قرره بوسائل عدة، ورسخه في مواقف كثيرة من خلال رسائل أرسلها في أوقات متفاوتة وبأساليب متنوعة. تأملوا معي هذا الموقف الذي وقفه صلوات الله وسلامه عليه حين أنزل عليه قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام في قريش قائما مناديا: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. وفي فتح مكة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق الكعبة ليرفع الأذان في مشهد أجزم أن بعض مسلمة الفتح ما ظن أنه يعيش ليرى ذلك العبد الحبشي واقفا كهذا الموقف، لكنه الإسلام، لكنه الهدي النبوي الذي يربي بالفعل والقول. وليس هذا بحسب، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه في نفس اليوم، يوم فتح مكة، يدخل الكعبة ويصلي فيها، ولا يدخل معه سوى أسامة بن زيد مولاه ابن مولاه، وبلال الحبشي، وعثمان بن طلحة المسؤول عن مفتاح الكعبة. إنها رسالة أبلغ من 100 خطبة، إنها رسالة عملية ليعرف الناس في ذلك اليوم العظيم ما هي موازين محمد صلى الله عليه وسلم في تقييم الناس ومعرفة منازلهم، مع أن في القوم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن في ذلك الموقف كان يحسن أن تصل تلك الرسالة التي قد لا تعبر عنها الكلمات كما يعبر عنها ذلك الموقف. وليس هذا فحسب، بل ننتقل جميعا إلى حيث حجة الوداع، في موقف وقع في أعظم مشهد عرفته الدنيا في ذلك الزمان، إنه حينما كان الناس يستعدون للنفير من عرفة، وإذا الأبصار ترمق الدابة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، ويتساءلون من الذي سيحظى بشرف الارتداف خلفه عليه الصلاة والسلام، فلم يرعهم إلا وأسامة الغلام الأسود مولاه وابن مولاه حبه وابن حبه يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خطب في ذلك اليوم خطبته العظيمة التي قرر فيها أصول التوحيد والإسلام، وهدم فيها أصول الشرك والجاهلية وأخلاقها، وقال كلمته المشهورة التي سمعتها الدنيا وحفظتها الدواوين: إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. إنها الترجمة العملية لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أيها المستمع المبارك، وأنت إذا تأملت القرآن وجدته يصدق هذه القاعدة النبوية الجليلة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ففي القرآن سورة كاملة في ذم عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب الذي كان أشد أعدائه، تتلى إلى يوم القيامة ويقرأها الصبيان في أول محفوظاتهم. وفي مقابل هذا، فإن الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن هو زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، فأي برهان أعظم من ذلك على تقرير هذه القاعدة. أيها الإخوة الأكارم، ومن اللافت للنظر في تراجم الأئمة الكبار الذين جاءوا بعد طبقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن كثيرا منهم كانوا من الموالي، ويا لله كم نفع الله بهم من أمم، ولا زال نفعهم ولن يزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكانوا بذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيها الأحبة، فهذا صالح السمان المحدث الثقة ابن ذكوان مولى جويرية الغطفانية، مولى من الموالي، لكن اسمع كيف شهد له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: إذا رأى أبا صالح السمان ما يضر هذا ألا يكون من بني عبد مناف. يقول الأعمش: كان أبو صالح مؤذنا فأبطأ الإمام فأمنا، فكان لا يكاد يجيزها، أي الصلاة، كان لا يكاد يجيزها من الرقة والبكاء، رحمة الله تعالى عليه. ويروى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: إن العرب شرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضها يلقاه إلى آباء كثيرة، وما بيننا وبين أن نلقاه إلى نسبه ثم لا نفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة، ومع ذلك والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة، فلا ينظر رجل إلى قرابه وليعمل لما عند الله، فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه. أيها المستمعون الكرام، وثمة نوع من الأنساب يقع فيه التفاخر من بعض الناس وللأسف، إنه النسب المعنوي. فمن الناس من قد يفاخر بأن أباه كان عالما أو وزيرا أو أميرا أو حاكما، وهو قليل الحظ من الديانة والأخلاق، وماذا يغني عنه ذلك؟ والأجدر بهذا المتفاخر أن يكون عصاميا لا عظاميا، أي يجتهد أن يكون كعصام المشهور الذي سود نفسه بنفسه بسبب علو همته بعد توفيق الله تعالى، وأن لا يكون الإنسان عظاميا يفاخر بآباء قد ماتوا وبعظام بالية. إذا المرء لم يبن افتخارا لنفسه تضايق عنه ما بنته جدوده، ولله در القائل: لعمر الله ما الإنسان إلا بدينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب، فما الحسب الموروث إن در دره، لمحتسب إلا بآخر مكتسب، إذا الغصن لم يثمر وإن كان شعبة من المثمرات اعتده الناس في الحطب. أيها الأحبة، ولسائل أن يسأل: إذا لم يبطئ بالإنسان عمله بل سارع إلى الخير واتقى الله سبحانه وتعالى، فهل يسرع به نسبه؟ والجواب على ذلك أن النسب لا يسرع بأحد، لكن لا شك أنه من منة الله تعالى على العبد أن يكون من قبيلة ذات شرف وذات مآثر طيبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال أيضا كما في الصحيح: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. والمعول كله بعد توفيق الله تعالى ورحمته وفضله على العمل الصالح، ذلك أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسأل الله عز وجل أن يعزنا بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يرفعنا وإياكم جميعا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.